أي بدعة أقم أن يمدح قاتل أمير المؤمنين رضي الله عنه. ومع ذلك ما تأخر الإمام البخاري عن الإخراج له، ومنهم من حاول أن يدافع عن البخاري فقال إن البخاري أخرج له قبل أن يتلوث بهذه البدعة، فرد ذلك الحافظ بأنه أخرج له من رواية يحيى ابن أبي كثير اليمامي الطائي، وكان يحيى ابن أبي كثير سمع من عمران بن حطان في زمن تواريه وتخفيه من الإمام عندما كان يطلبه الإمام من أجل البدعة، وانتهى الحافظ بأن البخاري أخرج له في الشواهد والمتابعات. فلو كان الرجل متروكا فلماذا يخرج له في الشواهد والمتابعات؟ إذن الذي يترجح عندنا أن الأمر في المبتدع يدور مع الثقة والإطمئنان إلى صدق الراوي في روايته، فإذا بان لنا أن هذا الراوي صادق في روايته وأن الروايات التي رواها تحرى فيها الصدق وما علم عنه أنه يجازف بروايته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعند ذلك تقبل هذه الرواية. واستعرضت أيضا أو تعرضت أيضا في حديثي حول من يقول مذهب المتقدمين والمتأخرين، وبينت في ذلك المجلس الفارق بين ما نصرته في تلك الدقائق وبين ما يتكلم أو يدندن به أصحاب هذه المدرسة الحديثة أو المدرسة العصرية، في فرق بين هذا وذاك، وتكلمت على هذا في ذلك الوقت. الشاهد أننا نميل إلى أن رواية المبتدع إذا بان لنا صدقه في روايته كما قال الإمام الذهبي في من يا أخوان في تلميذ ابن عثمان أو من الذي قال فيه يعني رافضي خبيث ثقة في الحديث رافضي خبيث فلنا صدقه وعليه بدعته، لنا صدقه وعليه بدعته، فالأمر يدور مع الثقة والأمانة. وهنا يظهر السؤال، هل نحن اليوم نستطيع أن نقول إن فلانا صادق في روايته فتقبل روايته أو فلان ليس بصادق في روايته فلا تقبل روايته؟ أقول بالاستئناس بكلام العلماء نستطيع، فإذا قال لنا إن هذا داعي إلى البدعة وصرحوا بتركه علمنا أنه مثله لا تقبل روايته لأنه قد تركه العلماء، وإذا قالوا داعي إلى البدعة ومشوا روايته مشينا أيضا روايته بالوجه الذي مشوه به، إن كان احتجاجا فهو احتجاج وإن كان استشهادا فهو استشهاد. المهم الإخلاص بأن المبتدع الداعية مردود، هذا كلام فيه نظر. نقرأ إن شاء الله ماذا في بقية الكلام، ولعلنا أحمد شافر نصر هذا القول بأن هذه تقسيمات نظرية سيأتي إن شاء الله في وقته. لو تريد علينا نقرأ نسمع من أول مسألة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: مسألة المبتدع إن كثر ببدعته فلا إشكال في رد روايته، معروف مخالفة صاحب المحفوظ في هذا، نعم، وإذا لم يكفر فإن استحل الكذب ردت أيضا، وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أم لا، أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟ في ذلك نزاع قديم وحديث. نعم، يقول الأخ من كلام الذهبي في أذان ابن ثغلب، أحسن في أذان ابن ثغلب شيعي الجل، لكنها ثقة في الحديث فلما تبقى عليه بدعة، أحسن. نعم، قال والذي عليه الأكثرون القول بأنه فإن استحل الكذب ردت روايته، هذا قول للشافعي، ولذلك يقول أقبل حديث أهل الأهواء جميعا إلا الخطابية من الرافضة فإنهم يستحلون الكذب بموافقيهم. كيف كان الخطابية يستحلون الكذب؟ الخطابية فرقة من الروافض، من عادتهم ومن دينهم أن الرجل منهم لا يكذب، أن الرجل منهم لا يكذب، فإذا قال حدث بيني وبين فلان كذا كان يقول أقرضت فلان 1000 دينار، فيقول له الحاكم هات شاهدا لك على ذلك، فيذهب إلى صاحبه الخطاب الآخر ويقول له اشهد لي أن فلان عنده كذب، فيقول ليش؟ قال أنا أقرضت، فهو مصدق لصاحبه يذهب ويشهد عند الحاكم اني رأيت فلانا يقرض فلانا او ان فلانا اقر بهذا الدين عنده لفلان. لماذا؟ هو يرى ان صاحبه لا يكذب فيشهد له بما يوافقه بما يقول به. فلا شك ان هذا عين الباطل. فالناس مهما كانوا لو فرضنا بالرغم ان اشياعهم اكذب الطوائف وما ادري كيف جاءتهم هذه الخرافة ان يصدق بعضهم بعضا على انهم اصدق الناس لا يكذبون ابدا. فعلى كل حال الامام الشافعي لما عرف او علم من حالهم هذا الاعتقاد الفاسد قال اقبل شهادة اهل الاهواء الا الخطابية من الروافض فانهم يستحلون الكذب لموافقيهم. من وافقهم على معتقدهم استحل ان يقول اقر فلان لي بكذا او ان فلان كذا. هذا كلام باطل ومردود. نعم. قال والذي عليه الاكثرون التفصيل بين الداعية وغيره وقد حكي عن نص الشافعي وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق فقال لا يجوز الاحتجاج به عند امتنا قاطبة لا اعلم بينهم فيه خلافا. هذا كلام ابن حبان هذا بترجمة جعفر بن سليمان الضبعي. ممكن يرجع لكتاب الثقات بترجمة جعفر. نعم. قال ابن الصلاح وهذا اعدل الاقوال واولاها. من ناحية النظرية واعدل الاقوال لانه يقول لك الداعية والبدعة تحمد ناره وتطفى فتنته ويقلل من قدره من اجل الا يكون له شأن. من هذا الباب يعني كلام من ناحية النظرية لا وجه. لكن من ناحية الاخرى العلماء الذين داروا مع الصدق والثقة والامانة قالوا اذا كان رجل صادقا فيما يروي فلماذا نرد سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام؟ من اجل انه لا يقول انه مثلا نريد ان نخمد ناره ونطفئ فتنته. يعني نرد سنة من السنن الصحيحة؟ لا نقبلها. ومن من فصل وقال اذا كان هذا الحديث يوجد عند رجل من اهل السنة فلا يروى عن المبتدع اطفاء لنار غير تفصيل في نصوص العيد اطفاء لنار واخمادا لفتنته. واذا كان هذا الحديث لا يوجد الا عند المبتدع فيروى عنه فان يعني حفظ السنة مقدم على اهانة اهل البدعة. فان حفظ السنة مقدم على اهانة المبتدع. نعم. قال ابن الصلاح وهذا اعدل الاقوال واولاها والقول بالمنع مطلقا بعيد مباعد للشائع عن ائمة الحديث فان كتبهم. هذا كلام صحيح يعني رد اهل البدع مطلقا كلام بعيد ومباعد للشائع عن ائمة الحديث صحيح. فإن كتب أهل السنة مليئة وكتب الحديث مليئة برواية أهل البدع. وكما يقول علي بن المديني لو تركنا حديث أهل البصرة للقدر وحديث أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب. يعني كثير من الأحاديث فيها من أهل البدع. لو أن كل إسناد فيه رجل أهل البدعة تركته كانت تخرب الكتب. ما يكاد يبقى لك إلا النادر. لكن أهل السنة أهل إنصاف وأهل حرص وغيرة على السنة. لما علموا أن هذا رجل صدوق أخذوا روايته. ولما علموا أن بعض أهل السنة عنده تلاعب ردوا روايته. ما عندهم هذه العصبية أهل السنة. أهل السنة مع الحق حيثما كان الحق فهو بغيتهم وهو ضلتهم التي ينشدونها. رحمهم الله ورضي عنهم. نعم. قال ابن الصلاح وهذا أعدل الأقوال وأولاها والقول بالمنع مطلقا بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير طافحة أي مليئة. والشيء لا يطفح إلا إذا امتلأ. الشيء لا يطفح بما وضع فيه الإناء لا يطفح بما وضع فيه إلا إذا امتلأ. نعم. قال فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير والله أعلم. قال الحافظ قلت وقد قال الشافعي أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره. ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران. يعني عندما يقول الحافظ ابن كثير ثم ما الفرق يعني هي يعني بينهما في المعنى بين الداعية وغير الداعية. لا شك أن هناك فرقا. القول أنه لا فرق لا مش صحيح. فإن الرجل إذا كان داعية يخشى عليه أن يحمله حبه لقوله ورغبته في الانتصار لما يتكلم به أن يدخل عليه حديث يوافق هواه وإن لم يتعمده، لأنه لو تعمد الوضع سقطت عدالته داعية كان أو غير داعية. لو تعمد الوضع تسقط عدالته سواء كان داعية أو كان من العوام غير الدعاء. لكن إذا ما هو الفارق؟ الفارق هنا جزئية أخرى ينتبه إليها، أن الإنسان إذا كان معجبا بمقالة قد يسمع أدلة تشهد لهذه المقالة، قد يسمع أدلة تشهد لها فتنتظر في نفسه. وقد مر بنا أن الحفاظ قد يسمعون الحديث فيعلق بأذهانهم فيظنون هذا الحديث منهم فيرونه، أي يظنون هذا الحديث من مرويتهم فيرونه، وبعد ذلك يبين العلماء والنقاد. فيخشى على الداعية لا سيما إذا كان متحرقا ولا سيما إذا كان مناظرا وإذا كان له خصوم وأعداء ويريد أن ينصر قوله، يخشى عليه أن يعلق بدين الأقوال ومقالات ليس لها أصل وليست من حديثه فيظنها من حديثه فيرويها على ذلك. فالقول بأنه ليس هناك معنى لا، هذا وجه. الوجه الثاني أنه كلما كان المبتدع داعية كلما كان ضره أكبر، فالاحتياج إلى إخماد نار وإطفاء نفسه أكثر منه إذا كان غير داعي. إذن هناك فرق أو هناك فرقان بين الداعية وغير الداعية، لكن إذا كان الفرق معناه أن الداعية يرد مطلقا لا، لا يلزم من ذلك. فالناس يدورون مع قرائن الصدق وقرائن التحرز والتوقي وعدم التجرؤ على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا أضيف بس هذه المعلومة على ما قال الحافظ. يقول هناك فرق في كون الداعية يخشى عليه أن تروج عنده أحاديث ليست من حديثه وتعلق بذهنه فيرويها على أنها من حديثه، وأيضا الحاجة في حقه إلى إخماد ناره وإطفاء فتنته آخر، والله أعلم. كلمته ثم الفرق بينهما معناها معنى هذا، ثم الفرق بينهما أي بين الداعية وغير الداعية، كأنه يريد أن يقول إما أن يكون المبتدع هذا في روايته صدوقا فنحن لنا صدق داعية كان وغير داعي، وإما أن يكون مخلطا غير متقن فنحن نحتج به داعية غير داعية، وإما أن يخفى علينا أن يفتري الحديث فنحن لا نلتفت إليه داعية وكان غير داعية. فمن هذه النواحي كلام الحافظ وجهه يعني قوي وكلام وجيه، لكن من ناحية الفروق الأخرى التي يخافها العلماء، فالرجل إذا كان مبتدعا يلتف حوله المبتدع ويقتلون في نجيسه، لا سيما إذا كان عنده أغلاط وربما لقنوه من حيث لا يشعر. قد يقول قائل هذا الذي تلقن حديثه مردود، حديثه مردود، وعندها في هذه الحالة لا يضرنا إذا كان الذي تلقن مردود الحديث أو لا يقبل حديثه فيما لقن فيه، إذا لا يضرنا في هذه الحالة سواء كان مبتدعا أو غير مبتدع. أقول لا، في جزئية محتمل أن يدخل منها المحظور، وهي أن التلقين فرع عن ضعف في الحفظ، والضعف في الحفظ لا يلزم أن يكون الرجل يظهر الاضطراب في حفظه والتقليد في حفظه في يوم واحد، قد يخف حفظ الرجل شيئا فشيئا، قد يخف حفظ الرجل شيئا فشيئا، وقبل ان يشتهر امره عند النقاد وان تعرف حقيقة حفظه في هذه الحالة ممكن ان يبدأ يدخلنا شيئا. فالقول باننا نحن لا ننظر الى صدق المبتدع كصدق السني، لا، في فارق. الصدق والضبط والاشياء دي عند المبتدع ليس كذلك عند السني، لكن هذا الفارق لا يلزم منه رد الرواية، هذا الفارق لا يلزم منه رد الرواية، انما يلزم اخذ الحذر والانتباه والتيقظ، والانتباه والتيقظ. نعم. قال: ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد فرج لعمران بن شطان الخارجي ماده عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، وهذا من اكبر الدعوة الى البدعة والله اعلم. نعم. ما في شيء، من اكبر الدعوة ومن اكبر الدعاء، من اكبر الدعاء ومن اكبر الدعاء. هذا مقصد عند كلام علمه الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. علمه الشاكر سلام ماشي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد. قول العلامة احمد شاكر رحمه الله تعالى: اهل البدع والاهواء اذا كانت بدعتهم مما يختم بكفر القائل بها لا تقبل روايتهم بالاتفاق، فيما حكاه النووي ورد عليه السيوطي في التدريب. رد هذا الخلاف في هذه المسألة، لكن هو خلاف لا قيمة له. نعم. رد عليه السيوطي في التدريب بعد الاتفاق، ونقل قولا آخر لأنها تقبل روايتهم مطلقا، وقولا آخر لأنها تقبل إن اعتقد حرمة الكذب. ثم نقل عن الحافظ ابن حجر انه قال: التحقيق انه لا يرد كل مقصر ببدعته، لان كل طائفه تدعي ان مخالفتها مبتدعه. لان كل طائفه تدعي ان مخالفتها مبتدعه وقد تبالغ فتكفر، فلو رفض ذلك على الاطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. ليش؟ ايش وجه هذا؟ ولو اخذ ذلك على الاطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. قد مر الكلام على هذا، ايش وجهه؟ نعم. اي نعم، لانه اذا كفر من ليس بكافر اجعل كفر عليه. طيب. قال: فلو رفض ذلك على الاطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، والمعتمد ان الذي ترد روايته من انكر امرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضروره او اعتقد عكسه. يعني يريد بذلك انه يكفر، انه اذا انكر ما يعني شيئا معلوما من الدين بالضروره او اعتقد شيئا معلوما من الدين بالضرورة حرمته، اعتقد حله، فإنه يكفر بذلك. ليس معنى ذلك أنه لا يكفر أحد إلا بالجحود أو الاستحلال، ليس معنى ذلك أنه لا يكفر أحد إلا بالجحود أو الاستحلال، يمكن يكون كفر بغيرهما أيضا. لكن لماذا اقتصر الحافظ على هذين النوعين سواء كان الجحود أو الاستحلال؟ لأن هذا الذي يظن في أهل البدع، أهل البدع، لو نحن نتكلم الآن مبتدع مثلا يروح يقف حول قبر، إيش دخلنا في هذه المسألة؟ الآن نتكلم عن الناس الذين دخلت عليهم شبهات وأصحاب بدع، أما الشركيات الصريحة، هذه الشركيات الصريحة ما يدخلون في هذا الباب. فهؤلاء أهل البدع الأصل أنهم أتوا ببعض المقالات التي ليست كفرا في أصلها، لكن حملهم الغلو والغلو والاستمرار في هذا القول إلى أن اعتقدوا الكفر، كغلاة الجهمية وغلاة الروافض. هذا يعني المقصود. فما يأتي واحد يقول: طيب إن دخلت المكفرات، المقام الذي نحن فيه الآن مقام شبهة، والرجل من اهل البدعة ليس من اهل الشرك الصريح، ليس من اهل الشرك الصريح ولا الكفر الاكبر، انما بدعته وصلت به الى الكفر شيئا فشيئا، استدرجت البدعة شيئا فشيئا الى ان وصل الى الكفر سواء كان يعلم او لا يعلم. نعم. قال اللهم من لم يكن كذلك، لكن احنا ما نعتقد انه لا يكون كفر الا بجحود الاستحلال، قد يكون كفر بغير جحود وبغير استحلال. العناد ليس بجحود ولا استحلال هو كفر، الاستنكاف والاستكبار ليس بجحود ولا استحلال هو ايضا كفر، الاستهزاء ايضا ليس جحودا ولا استحلالا وهو كفر، فلا بد ان نفهم هذا. لكن الموضع الذي نحن فيه موضع البدعه، فلعل ذلك هو الذي حمل الحافظ على اختصار من كلام على هذين الصنفين. نعم. قال واما من لم يكن كذلك وانضم الى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله، وهذا الذي قاله الحافظ هو الحق الجدير بالاعتبار ويؤيده النظر الصحيح. واما من كانت بدعته لا توجب الكفر فإن بعضهم لم يقبل روايته مطلقا وهو غلو من غير دليل، وبعضهم قبل روايته إن لم يكن ممن يستحل الحجة في نصرة مذهبه. يقول هذا الذي قال الحافظ هو الحق الجدير بالاعتبار ويؤيده النظر الصحيح، لعله يقصد بالنظر الصحيح أن هذا هو الموافق للنقل ولواقع العلماء، ولواقع العلماء النظر الصحيح يعني إما أن هذا موافق من منهج العقل، وإما أن هذا يطابق صنيع العلماء الذين يذكرون أو الذين يحتجون بعض حديث البدع. وأما من كانت بدعته، قال أما من كانت بدعته لا توجب الكفر فإن بعضهم لم يقبل روايته مطلقا وهو غلو من غير دليل، وبعضهم قبل روايته إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه، وروي هذا القول عن الشافعي فإنه قال أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، وقال أيضا ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشهد بالزور. ايش معنى يعني الخطابية هؤلاء من الرافض طائفة، ايش معنى من يرون الشهادة بالزور لموافقيهم؟ نعم. نعم. وإن لم يرى شيئا باعتماد أنه ما يكذب. الحالة هذه موجودة الآن في كثير من القبائل، كثير من القبائل الآن لو تحدث مشكلة في قبيلة من القبائل وقالوا مثلا نريد حلافة مثلا في القبيلة، فيجون مثلا الذين أرادوهم لليمين يجون الرجل صاحب المشكلة من أصحابهم، هل يا فلان أنت عملت كذا؟ يقول أبدا ما عمل. خلاص نريد نحلف، يعني نحلف على هذا وأنت متأكد عشان نحلف على يعني على بر أو غير ذلك؟ فيقول أبدا. فيقول لك يعني عندهم يعني كلام عام يقول لك نتوثق ذمة صاحبنا، نتوثق ذمته. خلاص على ذمة صاحبهم يقدروا يحلفوا. تؤمن بالله العظيم إن إحنا لا فعلنا ولا كذا وإن هذا فلان هم اللي فعلوا وإن هذا فلان هم اللي تركوا. هذا هو الخطابية. يعني ماذا في الخطابية عندهم؟ إذا شافوا الواحد من أصحابهم لكن هم من باب أنهم يصحبوا خلاص لا يروح الأول أحيانا يحلفوه، أحيانا يحلفوه الأول احلف لنا على أساس نحلف على يعني حلفتك أنت، فهو يحلف لهم على إذن ذلك يمكن يحلفه. لكن هذا أيضا لا يجوز، لا يجوز لك أن تحلف على شيء ما تعرفه بموجب أن صاحبك كذا أو كذا، أنت ممكن تحلف أن صاحبي ثقة، أما أن صاحبي يعني مسيء فيما قال وأن خصمه مخطئ فيما قال لا، وفي تعرف ان صاحبك هذا ثقة عندك وانك انت يعني تعرف عنه الثقة والامانة والعدالة هذا صح، اما ان تحلف على ما يحكي لك فيما يتعرض او يعني يتصل بخصوم الاخرين ما يجوز لك هذا. نعم. قال وروي هذا القول عن الشافعي فانه قال اقبل شهادة اهل الاهواء الا الخطابية لانهم يرون الشهادة بالجود لموافقيهم، وقال ايضا ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشهد بالزور من الرافضة، وهذا القيد أعني عدم استحلال الكذب لا أرى داعيا له، لأنه قيد معروف بالضرورة في كل راو، في كل راو فإنا لا نقبل رواية الراوي الذي يعرف عنه الكذب مرة واحدة، فأولى أن نرد رواية من يستحل الكذب أو شهادة الزور. لا، في كلام يعني ممكن يعني يكون تأويل لهذا الكلام خلاف ما ذهب إليه العلامة أحمد شاكر. الآن العلامة أحمد شاكر يقول القيد أننا نرد رواية المبتدع إذا لم يكن يستحل، إذا لم يكن يستحل الكذب، أو يعني إذا كان يستحل الكذب، أما إذا لم يكن يستحل الكذب فنقبلها. يقول أرى أن هذا القيد لا حادث له، أرى أن هذا القيد لا حادث له، لأن افتراض عدم استحلال الكذب شرط في جميع الرواة، شرط في جميع الرواة. هو كلام من هذا المعنى له وجه، لكن لعل الذين قالوا هذا القول من علماء يعنون نقبل كلام المبتدعة إلا من كانت بدعته استحلال الكذب، إلا من كانت بدعته استحلال الكذب، فمن كانت بدعته استحلال الكذب فلا نقبلها كبدعة الخطابية، لا نقبل رواياته لأنه لأن بدعته من هذه الجهة. وأما البدع الأخرى التي قضاها التنزيه وقضاها مثلا تعظيم الرب وغير ذلك نقبل، لأن أصحابها يعني جرد عليهم أنهم أهل أمانة وأهل ديانة في الغالب، بخلاف الذين استحلوا الكذب نفرة لأصحابهم ونفرة لرأيهم وبدعتهم. ممكن من هذا المعنى يكون للفريق الذي قال بهذا القول كلامه لا وجه. أعد كده حتى أعيد النظر فيه مرة أخرى. قال هذا القيد يعني عدم استحلال الكذب. لا أعد، وأما من كانت بدعته لا تجب الكفر، فإن بعضهم لم يقبل روايته مطلقا. طبعا يعني ردها سواء كان إلى غير الآية قال هذا غلو من غير دليل، صحيح. وهذا كما يقول يعني ابن صلاح هذا يعني بعيد مباعد للشائع في كتب الحديث أو صنيع الأئمة. وبعضهم قبل روايته إن لم يكن ممن يستحل الكذب بنصرة مذهبه، روي هذا القول عن الشافعي ونقل كلام الشافعي. يقول الشيخ احمد شاكر رحمه الله هذا القول يعني عدم استحلال الكذب لا ارى بعينه، لا باس بهذا الكلام الاول، بمعنى انه طيب هذا القول يعني عدم استحلال الكذب لا ارى بعين له، لانه قيد معروف بالضروره من كل راوي، فاننا لا نقبل روايه الراوي الذي يعرف عنه الكذب مره واحده، فاولى ان نرد روايه من يستحل الكذب او شهاده الزور. طيب نقول هنا لا باس بهذا القول إذا كان بمعنى نقبل رواية أهل البدع إلا من كانت بدعته استحلال أو من جهة استحلال الكذب نصرة لرأيه، وقد يكون هذا القيد بمعنى أن من عرف أنه من الطائفة التي تستحل الكذب نصرة لمذهبها فيرد حديثه وإن لم يجرب ذلك عليه بعينه، يعني مجرد أنه يثبت أنه من الخطابية خلاص لا نقبل باحتمال أنه من هؤلاء. الله أعلم. نعم. أما من جرب عليه الكذب مرة واحدة هذا قد جرب عليه، أما على المعنى الثاني مجرد أنهم من الخطابية الذين عرف عنهم أنهم يستحلون الكذب فنحن نرد روايته سواء علمنا أنه بعينه استحل أو لم يستحل. نعم. قال وقال بعضهم تقبل رواية المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته ولا تقبل إن كان داعية، ورجح النووي هذا القول وقال هو الأظهر الأعدل وقول الكثير أو الأكثر. وقيد الحافظ أبو إسحاق الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي هذا القول بقبول روايته إذا لم يروي ما يقوي بدعته، وهذه الأقوال كلها نظرية، والعبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه. هذا الكلام الذي سبق التدليل عليه. نعم. والمتشجع لأقوال الرواة يرى كثيرا من أهل البدع موضعا للثقة والاطمئنان، ويمرر ما يوافق رأيهم، ويرى كثيرا منهم لا يوثق بأي شيء. لا قول ينرر ما يوافق رأيهم غير صحيح، يعني في الظاهر يقير كده ينرر ما يوافق رأيهم في الظاهر، وإلا لو روى حتى أهل صاحب السنة قولا يوافق أهل البدع وحجة لهم لكان قوله مردودا وصح السنة، لكن يكون روى ما يوافق قولهم في الظاهر أي فيما يظهر من نظر، وإلا عند التحقيق وعند التأمل لا يكون في هذا القول بيان أو تقوية للبدع، كما مر بنا الأحاديث التي رواها المتشيعة في فضل علي، المتشيعة الثقات في فضل علي بن أبي طالب، هذا القول ما هذه الرواية ما تسد البدعة، لأن أهل السنة يعتقدون أن لعلي فضلا، ما يعتقدون أن عليا ما له فضل وما له مناقب، لا يعتقدون أن له فضلا، فما كان من فضائل علي وإن رواها المتشيعة الثقات فهذا مقبول منهم، ولا يقال أن هذا يقوي البدعة لأن لعلي فضلا عند أهل السنة، ولكن البدعة في المبالغة في فضله والحط في الشيخين أو الحط من الشيخين، هذه البدعة في هذا، أما مجرد أن عليا له مكانة ومبشر بالجنة والنبي عليه الصلاة والسلام يحبه ويقربه هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة سواء رواها أهل السنة أو رواها المتشيعة. نعم. قال وإن رواه والمتفجع لأحوال الرواة يرى كثيرا من أهل البدع موضعا للثقة والاطمئنان، وإن رواه ما يوافق رأيهم، ويرى كثيرا منهم لا يوثق بأي شيء يرويه، ولذلك قال الحافظ الذهبي في الميزان في ترجمة أبان بن ثعلب في أحد الأخوة يسأل يقول الخطابية الذين يستحلون الكذب هل يكون قصارا بذلك أم لا؟ لا، هذا ليس من الاستحلال الكذب الذي هو استحلال الشيء المعلوم من الدين بالدراء تحريمه، لأنهم متأولون في هذا، يقول صاحبنا لا يكذب، ولو كان يكذب وأتى الجريمة الكذب ما قبلناه من أصحابنا فضلا عن أن نشهد له، فهم من باب حسن الظن بأصحابهم يعني يشهدون لهم ويقول رأينا وسمعنا وأقر فلان عندي بكذا ولم يقر فلان بكذا مع أنه لم يروا شيئا من ذلك، هذا في تأويل، هذا التأويل هذا مانع من التكفير. نعم. قال ولذلك قال الحافظ الذهبي في الميزان في ترجمة أبان بن ثعلب الكوفي شيعي جل لكنه صدوق فلنا صدقه وعليه بلاده، ونقل توثيقه عن أحمد وغيره، ثم قال فلقائل أن يقول كيف صار توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا وهو صاحب بدعة؟ وجوابه أن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كعلو التشيع أو التشيع بلا علو ولا تحرك، فهذا كبر في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة الآثار النبوية وهذه مفسدة بينة، ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه، والحق على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والدعاء إلى ذلك فهذا النوع لا يحتج به ولا كرامة، وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمولا، بل الكذب شعارهم والسقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حالا؟ حاشا وكلا، فالشيعي الغالي في زمان السلف وحسين هو من تكلى في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضي الله عنهم وتعرض لسبهم، والغالي في زماننا وحسنا هو الذي يفكر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا غالي مستدل، والذي قاله الذهبي مع رميمة ما قاله ابن حجر فيما مضى هو التحقيق المنطبق على أصول الرواية والله أعلم. ف إذن أجاب الحافظ الذهبي على مسألة أو استشكال كيف يكون المبتدع عدلا والرواية لا تؤخذ إلا عن العدل، لأن المبتدع البدعة تنقسم إلى كبرى وصغرى، أو كما يقصون شيخ الإسلام ابن تيمية بدعة غليظة وبدعة متوسطة وبدعة خفيفة أو غير ذلك. هذا أيضا يعني الجواب لا زال أيضا في اعتقادي أو في نظري لا زال السؤال قائما، ولو قلنا إنها بدعة خفيفة هل يكون عدلا؟ هل يكون عدلا؟ ولو كان التشيع الذي كان في زمن السلف يختلف عن التشيع في زمانه أو في زماننا، في نظري أيضا أنه لا زال السؤال له وجه في إيراده، لا زال الإيراد السؤال وجه، لأن لو سلمنا بأن البدعة خفيفة ويعني وغليظة وأن هؤلاء أصحاب البدعة الغليظة لا يروى عنهم ولا كرامة، بقينا في البدعة الخفيفة الذي يسب الشيخين الذي يسب عثمان، لا هذا مبتدع، هل هو عدل؟ الكل إنما عدل. وقفت أمامنا نصوص كثيرة للعلماء في كتب الجرح والتعديل يتكلمون، لحياة ابن معين يتكلم في راوي أنه يسب عثمان، قال خبيث يطرق حديثه لأنه يسب عثمان، فإن كل أمام عدل بذلك خالفنا أقوال العلماء الواردة في تضليل وتبديع وجرح وربما رد حديث من وصف بذلك، وإن قلنا أنه ليس بعدل بقي السؤال قائما. إذن الذي يريد أن يجيب عليه الحافظ ذهب ما أجيب عليه بعده، وهو إن قيل أو أن الحافظ لا يعطيه، هو كلام أحمد شاكر الذي أورد السؤال ولا هو من كلام الحافظ ذهبي؟ قال أي نعم ذهب الذي أورد السؤال، كيف صار توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان؟ أيضا لا زال هذا مبتدعا، فالسؤال لا زال قائما. والجواب على ذلك أو الجواب على هذا السؤال كما مر بنا في تعريف الحديث الصحيح أن العلماء عندما يقولون أن يكون عدلا ضابطا، عدلا من جهة الشهوة، من جهة الشهوة، أما جهة الشبهة فإذا علم أنه يتحرى وأنه صاحب دين وإن فسق بتأويله فإن حديثه مقبول عند العلماء، هذا من جهة الشهوة، أما من جهة الشبهة ففيه تفصيل كما هو معروف في رواية المبتدع. فلماذا كان ذلك في الشهوة؟ لأنها قد جرب أن الذين يقعون بالشهوات يكون عندهم لا مبالاة ومجازفة وجرأة، فيخشى من صاحب هذا الحال أن يقول على رسول الله ما لم يقل، أو أن يتهاون ويدخل كلمة في الحديث ولا يبالي بها، وقد تكون في نظر ليس لا تؤثر في الحديث وهي عند غير تؤثر. ولذلك علم حتى على بعض المبتدع أنهم يتحرون ويفرقون بين الواو والفاء وبين الباء والتاء وبين ثم والواو، وهم من أهل البدع لأن عندهم أمانة في هذا النقل، وتستطيع أن تعبر بعبارة أخرى أن العدل في الرواية يختلف عن العدالة المطلقة، العدالة في الرواية عدالة خاصة، فممكن أن يكون الرجل ليس عدلا بصفة عامة لكنه في الرواية يكون عدلا، يكون المبتدع ليس عدلا، أما في الرواية فهو عدل في الرواية إذا علم صدقه وأمانته وتحريه. نعلق على كلام الحافظ الذهبي بعد قوله هذا ضال المسترم، لا زال السؤال قائما لأن المبتدع بدعة خفيفة ليس عدلا أيضا، والجواب الجواب على السؤال الذي أورده الحافظ الذهبي أن المقصود بالعدالة السلامة من المفسق أو من الفسق بسبب الشهوة، وأما الشبهة ففيها تفصيل. ولذلك بعض اهل البدع لما بلغت بهم بدعتهم الحد الاقصى وغال في بدعتهم ردهم العلماء، لانه لا يؤمن في حالتهم هذه او في وضعهم هذا، لا يؤمن على الحديث النبوي من ان يدخل فيه في هذه الحاله. اما ما دمنا نثق انه يتحرى ويخاف ولان يخر من السماء احب اليه من ان يضيف كلمه على رسول الله عليه الصلاه والسلام، فمثل هذا تقبل روايته وان كان مبتدعا وان لم يكن عدلا، بالصفه العامه فهو عدل في الروايه، لان الروايه تدور على الامانه والتحري. فرب رجل يكون مبتدعا لكن عنده دين وامانه يمنعان من ان يتكلم بكلمه على رسول الله عليه الصلاه والسلام. واما الرجل السمري الذي عرف انه يجادل في كلامه على رسول الله عليه الصلاه والسلام ردت روايته، ان كان سميا. فالمساله تدور على هذا القيد، فمتى وجد كان عدلا ومتى انخرم لم يكن عدلا في الروايه. طيب الى هنا يسال سائل: اذا تفرد الشيعه بروايه فضيله من فضائل الامام علي ولا توجد عند اهل السنه، فاقول اذا كان الشيعه من الثقات في دينهم وقد وثقهم العلماء في الروايه فتقبل روايتهم سواء تبعوا على ذلك من اهل السنه او المتابعه. استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: مساله السائل من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لابي بكر الصوافي، فانه كان قد كذب في الحديث متعمدا، فنقل ابن الصلاح عن احمد بن حنبل وابي بكر الحميدي شيخ البخاري انه لا تقبل روايته ابدا. فقال عبد المظفر السمعاني: من كذب في قدر واحد وجب اسقاط ما تقدم من حديثه. طيب لهنا في مساله التائب من الكذب، معلوم ان الكذب منكر عظيم اذا كان في حديث الناس، فكيف اذا كان في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: ان كذبا علي ليس ككذب على احد. الكذب على الرسول اقوى او الكذب على احد الناس؟ الكذب على الرسول. لماذا؟ لان كلام الرسول عليه الصلاه والسلام تشريع وتحليل وتحريم، ومن كذب عليه فقد شرع دينا للناس، بخلاف من كذب على احد الامه فان احدا من الامه ليس قوله حجه، الا كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. اذا الكذب عندنا قسمان: كذب في حديث الناس، وكذب في الحديث النبوي. والكذب في الحديث النبوي ايضا قسمان: كذب في الاحكام، وكذب في الفضائل والرقاب. وكذب في الفضائل او الرغائب او الترغيب والترهيب وغير ذلك مما يعني ليس في باب الاحكام مباشره. والعلماء ايضا يفرقون بين هذا وذاك. فلو ان رجلا كذب في الرقاق واراد ان يرغب الناس في دين الله عز وجل وفي كتاب الله او في سنه النبي عليه الصلاه والسلام، ليس هذا كمن يفتري حديثا وهو يريد ان يطعن في الدين، او كمن ينسب حكما من عند نفسه لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. بينهما فرق. فهذا اراد الطعن في الدين والزياده فيه، وذاك اراد الدفاع عن الدين. وان كان فعل هذا ايضا فعلا قبيحا، بل ربما كان اقبح من فعل الاخر، لان الناس يثقون به اكثر من غيره، نسال الله العفو والعافيه. وكذلك أيضا من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام مكرها لدفع عدو عنه أو رجل يعتدي عليه، فاحتاج أن يضع حديثا يبرئ نفسه فيه ثم رجع عن ذلك. ليس هذا كمن يكذب في حالة الاختيار والاعتراض عليه. هاتان الحالتان نبدأ عن عليهما سخاوة رحمه الله في فتح المغيث. حالة من تكلم في الرغائب معتقدا أن هذا جائز وأنه يخدم الدين بذلك، وحالة من اضطر لدفع عدو صائل أو لنحو ذلك فوضع حديثا. وعلى كل حال أيضا الكلام في مسألة التائب من الحديث أيضا فيه شبه، أو التائب من الكذب في الحديث أو غيره فيه شبه من الكلام الذي كنا نتكلم فيه في درسنا السابق حول رواية المبتدع. فذكرت أن التقسيم في رواية المبتدع في بعض الحالات كان نظريا، كذلك أيضا في هذه المسألة في بعض الحالات يكون كان أيضا التقسيم نظريا. فيه شبه من الكلام الذي كنا نتكلم فيه في درسنا السابق حول رواية المبتدع. فذكرت أن التقسيم في رواية المبتدع في بعض الحالات كان نظريا، كذلك أيضا في هذه المسألة في بعض الحالات يكون كان أيضا التقسيم نظريا. فيقول هنا مسألة التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي، أي أن أبا بكر الصيرفي أطلق ألا تقبل رواية من كذب، سواء كذب في حديث الناس أو كذب في الحديث النبوي، وسواء كذب في الحديث النبوي في الرقاق أو كذب في الأحكام، وسواء يعني أراد أن يطعن في الدين أو تقرب إلى الله بذلك، كل هذا أطلق الصيرفي رد حديثه إذا كان قد كذب، سواء كذب في حديث الناس أو في حديث النبي عليه الصلاة والسلام على التفاصيل. إيش معنى نفسه في حديث الناس؟ تعرف أمور الدين إيش معنى؟ يعني يكذب الكذب الذي يكون بين الناس هذا، يعني واحد يكذب على واحد يقول أنا رحت مكان فلان وهو ما راح، أو يقول أنا أفعل كذا كذا وهو ما فعل، أو فلان أخذ وما أخذ، هذا كل من الكذب، هذا من المستقات. أنتم طلبة علم وطلبة حديث، والعلماء الآن مختلفون في حكم رواية من كذب، هل تقبل روايته أم لا؟ الآن صدقوا هذا الكلام على أنفسكم، صدقوا هذا الكلام على أنفسكم، ولا نتكلم على الزمان الماضي. أما نحن يجوز لنا أن نكذب ويجوز لنا أن نفسق ويجوز لنا أن نفعل ما نريد. الآن ما مختلفون فينا هل يقبل كلامنا أو لا يقبل، فلا بد أن يكون كل إنسان عنده خوف ويصدق هذا الكلام على نفسه. أما هذا الكلام في كتب علامات آخرين وناس ماتوا، هذا أيضا كلام لا زال يعني أهل لا زال المسلمون يخاطبون به. قال فأما إن كذب، عندنا في الحاشية ايش يقول؟ قال ابن صلاح اقرأ على كلام الصيرفي. قال علامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، قال ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث وأطلق الإمام أبو بكر الصيرفي. ايش معنى أطلق؟ عرفت ايش معنى أطلق؟ ها؟ يعني أطلق الحكم، فسواء نجلس لنا في حديث الناس أو في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وسواء كان في حديث النبي متأولا أو غير متأول، أطلق الحكم في الرد. يقول أطلق، نعم. قال وأطلق الإمام أبو بكر الصيرفي الشافعي فيما وجدت له في شرحه لرسالة الشافعي، فقال كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله يعني من العود ما نعود له مرة أخرى، يعني لم نعد لقبوله بتوبة تظهر، فمن ضاعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك. فذكر أنه مما افترقت فيه الرواية والشهادة. الآن وجه الشاهد من كلام الصيرفي على الإطلاق الذي ادعاه ابن الصلاح، أين وجه الشاهد من كلام الصيرفي على دعوة ابن الصلاح الإطلاق؟ ابن الصلاح يقول أطلق الصيرفي الرد وساق عبارة الصيرفي، أين في عبارة الصيرفي هذا الإطلاق؟ لا، عندما قال بكذب ونكر الكذب لتشمل جميع أنواع الكذب، نكر هذا الكلام أيضا نبه عليه السخاوي واعترض به على كلام العراق الذي سيأتي بعد، أن العراقي يعترض على كلام ابن صلاح في التقييد والإباحة ولا يرى أن الثورفي أطلق، بل إن الثورفي أراد الكلام في الكذب في الحديث النبوي فقط. هذه دعوة العراقي. السخاوي يرد هذه الدعوة ويتعقبها ويقول لا، الكلام هو في جميع الرواة، وأطلق كلمة الكذب ونكرها مما يدل على العموم، مما يدل على العموم، ورجح ما قاله ابن الصلاح. يعني السخاوي نفر كلام ابن الصلاح وتعقب كلام العراقي. فقوله من أهل النقل بكذب، لأنه يقول أسقطنا خبره من أهل النقل، إذا لم يكن النقل عن الكذب في الرواية ما هو شرط. الذين ينكرون الحديث يقع منهم كذب في الرواية وكذب في حديث الناس، فمن يجرد عليه كذب وهو من أهل النقل، سواء كان كذب في حديث الناس أو في الحديث الذي أو في الرواية، ردت روايته. هذا كلام الثورفي. يقول ومن ضعفنا نقل لم نجعله قويا بعد ذلك، وهذا كلام في إطلاق. إذا كان من ضعفنا نقله، من ضعفنا نقله بسبب الكذب فالكلام مضطرب. أما من ضعفنا نقله بسبب سوء الحفظ، من قال إن من ضعف بسبب سوء حفظه فهو مضاعف دائما؟ نحن نعلم أن من سوء حفظه له أحاديث ضبطها وأحاديث وهم فيها وأحاديث التبس أمرها علينا فوقفنا فيها. نحن عندما نرد حديث سوء الحفظ نرد لأنه وهم فيه؟ أسألكم، نرد حديث سيء الحفظ لأنه وهم فيه؟ ما نستطيع نقول وهم فيه. مجرد تفرد سيء الحفظ أو الضعيف من قبل الحفظ لا نحكم على حديث بأنه وهم فيه. لو حكمنا على حديث بأنه وهم فيه لقلنا منكر. ولكن لما كان الرجل ليس أهلا للاحتجاج به وقفنا في الرواية، بدليل أننا وقفنا عنها عليها وقفنا فيها اليوم، ثم بعد ذلك وقفنا على رواية أخرى تقويها، قلنا إن هذه الرواية مع تلك يرتفعان إلى درجة الحسن أو الصحة. واضح هذا أم لا؟ ولو كنا نعتبر أن سيء الحفظ إذا تفرغ فقد وهم أدخلناه في باب النكارة، وإذا أدخلناه في باب النكارة فلا استشهاد، لا استشهاد لي بعد ذلك. إذا قول الثورفي ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك كلام مجمل، كلام مجمل، وظاهره أنه يريد، لأنه لو كان يعني الكذب فقد تكلم على الكذب، وكأنه بعد أن تكلم على جزئية الكذب أراد أن يضع قاعدة عامة تنتظم هذه الجزئية وتشملها، وهي قاعدة أن من ضعفناه أو ضعفنا نقله لم نعد لم يعني نجعله قويا بعد ذلك. وهذا كلام غير أيضا يعني يعلق عليه. هذا إطلاق غير سليم، والله أعلم. طيب، قال هنا أي قال ابن الصلاح وذكر القائل هنا من هو ابن الصلاح، عندما يقول ذكر أراد أن يختصر كلام الثورفي في كلام قليل. ذكر أنه مما افترق فيه الرواية والشهادة. إيش افترق فيه الرواية والشهادة؟ افترقت الرواية والشهادة عند الثورفي في هذه المسألة التي ذكرها ابن الصلاح، وهي أن توبة الفاسق في الشهادة تقبل، وأن توبة الفاسق في الرواية لا تقبل. هذا معنى مما افترقت فيه الرواية والشهادة، أي أن الكاذب إذا أراد أن يشهد قبلت روايته، ولكن إذا أراد أن يروي ردت روايته. وهناك وجه آخر أيضا نبه عليه السخاوي مما افترقت فيه الرواية عن الشهادة على قول الثورفي، هذا أن الشاهد الذي وقع في فسق أو طرأ عليه فسق لا تلقى الشهادات السابقة ولا الأحكام التي حكم بها بناء على شهادته. واضح هذا؟ لكن الراوي إذا كان يروي روايات كثيرة ثم جرد عليه الكذب فتسقط رواياته الأولى والأخيرة. هذا أيضا وجه مما افترقت فيه الرواية والشهادة، أن الفاسق أو أن الشاهد إذا طرأ عليه فسق وقد شهد من قبل شهادات عند الحكام وذكر عند الحكام وقبلت شهاداته، وفي نفس الوقت أيضا حكم على شهاداته بأحكام ونفذت هذه الأحكام، لا سبيل لنا أن ننقض تلك الشهادات وتلك الأحكام المبرمة التي نفذت من قبل. فإذا سأل سائد وطرأ عليه فسق فشهادته الأولى معمول بها وشهادته الثانية مردودة. أما الراوي إذا سئل إذا كان يروي من قبل ولم يظهر لنا حاله ثم تبين لنا كذبه في هذه الحالة تسقط رواياته السابقة واللاحقة. هذا أيضا مما افترقت فيه الرواية والشهادة. نعم نسخة العراق تفضل. قال العراقي في شرحه والظاهر أن السيوطية طيب نقف عند كلام العراقي هناك غيره. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي. هل أنهينا نحن كلام العلماء من الشكر؟ ما نقلنا في كلام العراق عن الأزمان. قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى قال العراقي في شرحه قال العراقي في شرحه والظاهر أن الصيرفي أطلق الكذب وإنما أراد الكذب في الحديث بدليل قوله من أهل النقل وقد قيده بالمحدث فيما رأيته في كتابه المسمى بالدلائل والإعلام. فقال أليس نعم استقل دلائل والإعلام مقصود. نعم فقال أليس يطعن على المحدث إلا أن يقول تعمدت الكذب فهو كاذب في الأول ولا يقبل خبره بعد ذلك. وقد سبق أن الحافظ السخاوي فتح المغيث قد تعقب هذا التعقب وبين أن كلام الصيرفي مطلق نعم في كلام ابن المظفر السمعاني من كذب في خبر واحد وجب اسقاط ما تقدم من حديث. اقرا ايش عندنا في الحاشيه. نقل ذلك ابن الملقن في المقنع. قال نقل ذلك ابن الملقن في المقنع ثم ذكر عن النووي في شرح مسلم قوله المختار الاظهر قبول توبته كغيره من أنواع الفسق وعمل المحدثين يدل على هذا. ففي تاريخ بغداد أن علي بن أحمد النعيمي وضع حديثا على شعبة ثم تنبأ له المحدثون فتاب. وقال الذهبي في الميزان في ترجمته وقد بدت منه هفوة في الصباح واتهم بوضع الحديث ثم والكلام الآن حول التائب من الكذب في الحديث النبوي هل تقبل توبته ام لا. كثير من اهل العلم يرون ان التائب من الكذب في الحديث النبوي لا تقبل توبته. بمعنى ما هو انها لا تقبل توبته يعني لابد ان يعاقبه الله؟ لا، بمعنى انه لا يقبل حديثه بعد ذلك ان تاب وطبقت توبته بينه وبين ربه. اما حديثه فمردود ابدا. واما النووي يقول اظهر المختار خلاف هذا، يقول أظهر المختار أن توبته مقبولة وأن حديثه مقبول إذا صدق في توبته. ويقول إذا كان دليل هذا المذهب إذا كان المشرك الذي يحارب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تاب فتوبته مقبولة وروايته مقبولة، فكيف بالمسلم الفاسق إذا تاب توبته ليش ما تكون مقبولة وحديثه يكون مقبولا؟ فكلام الإمام النووي كلام له وجه من هذه الناحية. وكلام الذين ردوا روايته يدور على عدة أمور، من ذلك أنهم يقولون ما نضمن أنه صادق، ما الذي يضمن لنا أنه صادق في توبته؟ والجواب أن من كان كذلك فلا يصح أن يقال أنه تاب، لكن البحث موضعه في من كان سابقا وفي من ظهرت عليها علامات الصلاح وعلامات التوبة والندم، وأصبح يحذر من الأحاديث التي وضعها أو استراها في ذلك الوقت، يقول احذروا من الحديث فلان والفلان والفلان، ويتكلم عن نفسه ويبين خطأه ويعلن كذبه، ولا يخفى على الإنسان أنه يعرف التوبة السابقة من التوبة الكاذبة. هذا من ناحية. دليل آخر يستدل به القائلون بالمنع، يقولون من باب الزجر والمبالغة في زجره ترد روايته، فإن من عقوبة الكاذب أن يرد عليه صدقه، أن يرد عليه صدقه، وهذا القول له وجاهة في حالة ما إذا كان عندنا ما يغنينا عن هذا الرجل، أما إذا لم يكن عندنا ما يغنينا عن روايته فكيف نضيع سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بدعوى المبالغة في الزجر. وقد مر في الكلام حول المبتدع الداعية أنه إذا أمكن أن تطفأ ناره وأن تخمد فتنته بهجره وعدم الأخذ عنه بشرط ألا ينفرد بأصل أو بسنة فيضيع ذلك بسبب هذا الهجر. فالأمر هنا كذلك، والحقيقة الذي يظهر لي أن من صحت توبته، أن من صحت توبته من الكذب حتى في الحديث النبوي فتوبته مقبولة، فتوبته مقبولة وحديثه مقبول وخبره عن نفسه وعن غيره مقبول. لكن هنا سؤال، كم هذه التراجم التي حدثت لها هذه الأشياء؟ من هم من الثقات الذين استقر الأمر على توثيقهم وتعديلهم وقد كانوا من قبل يتعاطون شيئا من ذلك؟ لو نظرنا إلى هؤلاء رأيناهم قلة، لرأيناهم قلة نادرة جدا، وإلا فأكثر الكذابين العلماء على ترك حديثهم. وما أعرف أنا رجلا من الكذابين قالوا إنه تاب وصدقت توبته والعلماء على رد روايته، ما أعرف هذا، إنما أعرف من العلماء من تاب وقبل التوبة وقبل حديثه، ومن هؤلاء إسماعيل بن أبي ويد شيخ البخاري، شيخ البخاري الذي يروي له عن مالك، فإنه في شبيبته كان يضع الأحاديث، وشاب كان يضع الأحاديث، وبعد ذلك تاب وانصلح حاله، وأخرج له البخاري في صحيحه الذي اتفقت الأمة على صحة كتابه. فالقول بأنه مردود مطلقا قول غير صحيح. ولازلنا ننظر إلى الثمرة العلمية المستفادة من هذا التقعيد. عندما نقول مردود مطلقا نقول سموا لنا راويا ذكروا أنه تاب من الكذب، وذكروا أنه ممن صدقت توبته وظهر صلاحه، ومع ذلك رد روايته. التقعيد يكاد يكون نظريا في هذا الجزئية أيضا. إذن ما هو المخرج؟ المخرج في هذا أن من رمي بالكذب وجاء عن العلماء قبول توبته قبل نهمه، فإن صحح العلماء له فلا نرد تصحيحهم بدعوى أن هذا قد سبق أنه قد تاب. إذا صحح العلماء له قبلناه، وأما إذا لم يقبل العلماء منه ذلك ما نقبل العلماء ما نقبل منه أيضا، لأنه ظهر لهم أن توبته غير سابقة كتوبة الزنادقة الذين يظهرون التوبة ليتواروا بتوبتهم إلى مكيدة أخرى للإسلام والمسلمين. العلماء عندما يردون عليهم توبتهم لأنهم يرون أن توبتهم من جملة جرائمهم، أن التوبة من جملة الجرائم، لأنهم يتوسلون بهذه التوبة واتخذوها وسيلة لمقاصد سيئة، فأخذت حكم مقاصدهم فكانت وسيلتهم محرمة كما أن مقاصدهم محرمة. هذا أمر يجب أن يكون معروفا. المرجع في ذلك سميع أهل العلم، المرجع في ذلك سميع أهل العلم، فمن قبلوه قبلناه. وهذه المسألة حكم رواية الكذاب إذا تاب من الكذب وكلام العلماء عليه وأدلة كل فريق، هذه المسألة إحدى مسائل الجزء الثاني من إتحاف النبيل، وإن شاء الله عندما أنتهي من هذا الفرع في هذه المسألة سأقرأ لكم السؤال والجواب من نسخة إتحاف النبي. نعم. قال: ثم ذكر عن النووي في شرح مسلم قوله: المختار الأظهر قبول توبته كغيره من أنواع الفسق، وعمل المحدثين يدل على هذا. ففي تاريخ بغداد أن علي بن أحمد النعيمي وضع حديثا على شعبة ثم تنبأ له المحدثون فتاب. وقال الذهبي في الميزان في ترجمته: وقد بدت منه غصة في صباه، واتهم بوضع الحديث ثم تاب إلى الله واستمر على الثقة. إذن هذا فيه أن النعيمي هذا قد كذب وتاب وقبل ذلك منه ومدح، استمر على الثقة. نعم. قال: انظر السير. وقال الشيخ أحمد شاكر: الراوي المجروح بالفسق إذا تاب عن فسقه وعرفت عدالته بعد التوبة تقبل روايته بعدها، وهذا على إطلاقه في كل المعاصي ما عدا الكذب في رواية الحديث. فإن أحمد بن حنبل وأبا بكر الحميدي وأبا بكر الصيرفي قالوا: لا تقبل رواية من كذب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن تاب عن الكذب بعد ذلك. أما أثر أحمد فلا يصح عنه، أحمد أثره لا يصح عنه. وأما قول ابن المبارك: من عقوبة الكاذب أن يرد عليه صدقه، فلا يصح عنه أيضا. وأما أثر الحميدي فقد صح عنه وليس صريحا في التائب من الكذب، إنما هو عام في كل من يكذب في الحديث النبوي، وليس في خصوص المسألة التي نحن بصددها الآن. القول بأنه أبا بكر الصيرفي قال: لا تقبل رواية من كذب في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن تاب عن الكذب بعد ذلك، هذا مما ذكره أحمد شاكر من اجتهاده، وإلا النصوص هذه موجودة عن الإمام أحمد وعن كذلك أبو بكر وعن الحميدي وعن ابن المبارك وعن الحميدي، موجودة في الكفاية وغيرها، ولا صح ذلك صريحا. أما أثر أحمد وأثر ابن المبارك فمع صراحتي وهما صريحان لكن لا يصحان، وأما أثر الحميدي فليس صريحا ولكنه صحيح. وأما كلام الصيرفي فقد مر بنا إطلاق كلامه. الصيرفي كلامه قال: كل من أسقطنا خبرا من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبول بتوبة ظهرها. وما أدري حتى يعني كلمة الصيرفي بتوبة ظهر، هل يعني التوبة يعني أي توبة، أو يتكلم عن التوبة السابقة، أو مجرد من يظهر توبة؟ ينظر حتى في نسبة هذا الصيرفي، لكن كثير من العلماء ينسبه إليه. نعم. قال الصيرفي: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر. وقال أبو المظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. لكن هذا أيضا ليس صريحا في موضع التوبة، كلام عام: من كذب في حديث يرد كل حديث، كلام عام. أين في هذا أنه تاب ومع ذلك لم يقبل توبته؟ كلام يعني زائد هذا. رحمه الله. نعم. قال: وقال أبو المظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. ورد النووي هذا فقال في شرح مسلم: المختار القطع بصحة توبته وقبول روايته كشهادته كالكافر إذا أسلم. والراجح ما قاله أحمد بن حنبل ومن معه تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظم مفسدته، فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة، بخلاف الكذب على غيره والشهادة فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة، فلا يقاس الكذب في الرواية على الكذب في الشهادة أو في غيرها ولا على أنواع المعاصي الأخرى. قال في التدريب: ما رجحه العلامة أحمد شاكر ليس هو الراجح. الراجح ما ذهب إليه الإمام النووي وهو الموافق لجميع العلماء كما سمعت. هنا لما قال والراجح ما قاله احمد بن حنبل ومن معه تغليظا وزجرا بليئا عن الكذب، قلت لكن هذا فيه مسبب ضياع بعض السنن، والراجح كلامه النووي ويقوض بمن قبل العلماء او من قبل العلماء منه توبته، وهذا هو الموافق لسنن العلماء. والمذهب الاخر شبه نظري، فلا اعلم من وصفوه بالتوبه السابقه ورد مع ذلك خبره ولو وجد في العبره بالدليل، واذا قبلوا توبة ورواية الكافر فمن باب أولى قبول توبة ورواية من تاب توبة صادقة من الكذب في الحديث النبوي والله أعلم. نعم إلى هنا. أحد الإخوان يسأل ويقول لماذا العلماء يفصلون في رواية المبتدع وصاحب الشبهة ويردون رواية الفاسق وصاحب الشهوة، مع أن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، والبدعة أعظم من المعصية بل ومن الكبائر، فنرجو توضيح ذلك توضيحا كافيا. أقول معلوم أن علم الرواية قائم على اطمئنان النفس على وجود الثقة والأمانة والصدق في الرواية. علم الرواية قائم على هذا، فمن علمنا أنه صادق فيما يخبر به قبلنا كلامه، وإن كان عنده أشياء أخرى من الزلات أو الهفوات أو الأهواء أو غير ذلك فهذا أمر آخر. المعصية أهون من البدعة في جانب، أو البدعة أشد من المعصية في جانب. إيش الجانب الذي البدعة فيه أشد من المعصية؟ كون البدعة تجعل صاحبها يظن أنه مصيب ومحق، فلا يفكر في التوبة والإقلاع لأنه يعتقد أنه مصيب، فمن ماذا يكون؟ أما المعصية صاحبها معترف أنها مخطئ، صاحبها معترف أنها مخطئ، فهنا يتأتى له التوبة. البدعة صاحبها ينادي بها ويصيح بها لأنه يعتقد أن هذه قربة ويدعو الناس إلى قربة. المعصية صاحبها يتستر لا يدعو إليها لأنه يعلم أن هذا منكر وأنه لو دعا إليه فالناس سيقفون في وجهه. من هذه النواحي البدعة أشد من المعصية، لكن لا تنسى من جهة أخرى أن الذين وقعوا في البدعة عند كثير منهم تدين، وعند كثير منهم خوف من الله وتعظيم لله أكثر من الذين وقعوا في شهواتهم. فأصحاب الشهوات يكثر فيهم الترقع وركة الدين، ركة الدين تظهر في أصحاب الشهوات. أما أصحاب البدع أحيانا الإنسان يثبت على بدعته حتى يضرب عنقه وهو ثابت على بدعته، ويظن أنه بهذا يتقرب إلى الله عز وجل. فكم ذكروا في هذا الذي قتل علي عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، كم ذكروا من حكايات بقتله أن منهم من قتل يده وساكت، قطع يده وساكت، فقطع رجله وساكت، قطع يده الأخرى ورجله الأخرى ولا يتكلم. فلما أراد أن يقطع لسانه بكى، قالوا لماذا؟ قال خشيت لماذا أذكر الله، إذا قطعت لساني كيف أذكر الله؟ يعني يذكرون أشياء من في الكتب من العجائب على هؤلاء أهل البدع. الخوارج لما خرجوا قاتلوا قتالا شرسا وهم يعتقدون أنهم يحقون، ووقفوا قطريب البجاعة وشبيب وغيرهما في مواقفهم وثباتهم في هذا الموقف، يعتقدون أن هذا في طاعة الله عز وجل. فأهل البدع من جهة عندهم تدين أكثر من أهل المعاصي، وهذه هي المسألة التي هي محق النظر في الرواية. تدين أهل البدع يجعلهم يخافون أن يكذبوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتسيب أهل المعاصي وتهاون أهل المعاصي يجعلهم يتجرؤون على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما كانت الرواية تدور مع الثقة والطمأنينة على الصدق وعدم المجازفة، كان أهل البدع عندهم تحر وخوف وورع أكثر من أهل المعاصي. الآن أنا أسألكم، الورع في أهل المعاصي أكثر أو في أهل البدع؟ أهل البدع أكثر ورع. من الناس بعض أهل البدع عمرو بن عبيد، هذا عمرو بن عبيد القدري المعتزلي الذي فيه كل بلاء، يقولون ما نظر إلى السماء من 30 سنة وما رؤي ضحكا قط، من جهد وورع، من الجهد الذي عنده الورع الذي عنده، كان يستحي أن ينظر إلى السماء، وكان ما رؤي ضحكا قط. ولذلك لما سئل أحد السلف عن ذلك قال اسكت، والله لأن يضحك سفيان حتى يستلقي على ظهره أحب إلي من نحيب أو من نشيد عمرو بن عبيد. أو حسن بن صالح، أو حسن بن صالح هذا أيضا أحد الخوارج هو. فمن ذل هؤلاء الذين، وأيضا عمرو بن عبيد صاحب تألف وتعبد. فالبدع فيها وراء أهل أهلها، أهل البدع فيهم وراء، فيهم زهد، فيهم جوانب يعتقدون أن هذا حق. وهذا الورع وهذا الزهد الذي يجعلهم يتحفظون في الرواية على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما يكذبون عليه، بخلاف الآخرين الذين هم البدع المعصية أخف من البدعة، لكن هذا يحملهم على أن يبيعوا دينهم معرضا من الدنيا. تعطي للرجل يعني بعض الكذابين الذي كان يكذبون الحديث من أبو ليس في أي بدعة، تعطيه مليانا أو دينارا ويضع لك عشرة أحاديث على رسول الله عليه الصلاة والسلام، تعطيه هدية ويضع لك ما تشاء من الأحاديث. أهل البدع ما كانوا كذلك، الذين قبل الأئمة حديثهم ووثقهم الأئمة في الحديث ما كانوا كذلك. فالقول بأن إذا كانت المعصية أقوى، يعني كانت المعصية يعني إذا كانت بدعة أضر من المعصية، البدعة أضر من المعصية، فلماذا نراهم يردون صاحب المعصية ويفسرون في صاحب البدعة؟ هذا لأن الأمر في هذه الحالة يدور على مسألة أخرى، وجه ضرر البدعة من جهة، وجه خفتها أو مناسبتها وملامتها للحديث النبوي من جهة أخرى. فقدر العلماء كلام المبتدعة في باب وردوه في باب آخر، ولذلك أي مبتدع يروي شيئا يوافق بدعته ردوه، ولذلك أي مبتدع يخافون منه أنه ممكن أن يكون محلا لوضع الأحاديث ويكون سوقا رائدا للأحاديث المكذوبة ردوه. ما قبل من أهل البدع إلا أهل الثقة والأمانة وأهل التيقظ والخوف. إبراهيم بن أبي يحيى لما سئل عنه إبراهيم محمد لما سئل عنه الشافعي قال أن يخرج من السماء أحب إلينا أن يقول قال رسول الله ولم يقل، وهو من أهل البدع، لكن يقول من ينزل من السماء يبحث أهون عليه من يقول قال رسول الله وعرف له ما قال. ومن أيضاً هم عبرت الحفظ والتيقظ والضبط والإتقان، فكل هذا سوغ العلماء أن يقبلوا حديثهم. ما تزيدنا الأيام إلا بصيرة لمذهب السلف أنهم أقاموا دينهم على هدى، ما أقاموا دينهم ولا أقاموا وصولهم وقواعدهم على هوى. لو أقاموها على هوى لاضطربت ولا خالف بعضها بعضا، ولا كنت ترى هذا الشيء ينقض الآخر، ولكن لما أقاموها على هدى ونور وبينة رأيتها يعني أولها أشد آخرها وآخرها أشد أولها وأشد أولها. تفضل تفضل. نعم. وسيقول يسأل عشان نحن متأخرين. طيب احنا السؤال مقيد بمن قبل العلماء، من قبل العلماء حديثا قبلناه وان رد حديثا وردناه ما يكون توبته سابقة، والعلماء يبينون يعني اذا كان هذا الحديث من الحديث المكذوبة يظهرونه. انت حظك الان انه اذا وقفنا نحن الان على حديث ما ندل هو قبل توبتها او بعدها، طيب ان شاء الله نتأمل هذا في وقت ان شاء الله لعلي اجل تتأمل هذا في نفسي، لكن اردت بس ان تظهر منك وجه الاشكال عندما نجد كلاما يعني رواية له هو قد تاب من توبته من كذبه، ومحتمل ان الرواية التي بين ايدينا قبل هذا او بعد. ننظر ان شاء الله خير. نعم. لابد ايش؟ ما شرط. ها؟ صح، هو من توبته ان يبين الاشياء التي وضعها، لكن هب ان بيانه لم يبلغنا. أن بيان هذا ما بلغنا. ما هو الفئة الأخرى يقول لك من حفظ الله بدون أن نقف في روايته فنردها. كيف يقول هذا؟ نعم. هو إذا عملناها عن نقص مختلف مع عدم التميز نقص. انظر إن شاء الله طيب، هذا يعني لفت نظر طيبة. بس تحتاج يعني الإنسان يفكر فيها على ساعة. أنتم أيضا تفكروا فيها إن وجدنا شيئا يلحقكم إن شاء الله في درسنا اللاحق إن شاء الله. الكلام كان انتهينا نحن من كلام العلامة أحمد شاكر، صحيح؟ لم ننتهي؟ أنا ظننت أن الوقت وقت ما أقرأ من إتحاف النبيل فخلصت من إخواني يأتون بالأوراق. لكن إذا كان كذلك نكمل الكلام على أحمد شاكر ثم بعد ذلك يكون هذا. إيش بقي؟ أن قوله قال بالتدريج. ها؟ أن قوله قال بالتدريج. نعم، طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ من أول الراجح ما قال أحمد محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: والراجح ما قاله أحمد بن حنبل ومن معه تغليظا وزجرا بريرا عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظم مفسدته، فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة بخلاف الكذب على غيره والشهادة، فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة، فلا يقاس الكذب في الرواية على الكذب في الشهادة أو في غيرها ولا على أنواع المعاصي الأخرى. قال في التدريب: وقد وجدت في الفقه فرعين يشهدان لما قاله الصيرفي والسمعاني، فذكروا في باب اللعان أن الزاني إذا تاب وحسنت توبته لا يعود محصنا ولا يحد قاذفه بعد ذلك لبقاء ثلمة عرضه، فهذا نظير أن الكاذب لا يقبل قبره أبدا. فذكروا أنه لو قذف ثم زنى بعد القذف قبل أن يحد القاذف لم يحد، لأن الله تعالى أجر العادة أنه لا يفضح أحدا من أول مرة، فالظاهر تقدم زناه قبل ذلك فلم يحد له القاذف. وكذلك نقول في من تبين كذبه: الظاهر تكرر ذلك منه حتى ظهر لنا ولم يتعين لنا ذلك فيما روي من حديثه فوجب إسقاط الكل وهذا واضح بلا شك ولم أرى أحدا تنبه لما حررته ولله الحمد. أحد منكم فكر في الكلام الماضي الذي قلنا كلام أخينا عبد الرحمن منه فكرت أنت فيه؟ وأنا أيضا نسيت ما ذكرته إلى الآن عندما قرأته. هذا كان كان بقي في الدرس الماضي خلاص وقفنا مثلا عن سكت انتهى. طيب نقرأ في السؤال هذا. هنا السؤال 19 بعد 200 يقول هل يقبل بعض حديث الكذابين والمتروكين ام يرد مطلقا؟ هذا سؤال يعني مستل من اوراق اتحاد النبي. الجواب يفرق بين الكذاب الذي تاب والذي لم يتب ويفرق بين الكذاب في حديث الناس وبين الكذاب في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويلحق به من كان متروكا لا عن كذب في الرواية ويفرق بين من تعمد الكذب ومن لم يتعمده وكذا من كذب في الأحكام ومن كذب في الرقاق قال أو قلت فهذه المواضع قد فرق بعض أهل العلم بينها. فأما الكذاب في الرواية الذي لم يتب فلا تقبل روايته ولا كرامه، وأما الكذاب في الرواية الذي تاب فقد اختلف فيه أهل العلم وأكثر أهل العلم على أنه لا تقبل روايته وإن تاب. قال الخطيب في الكفاية فأما الكذاب أو فأما الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوضع الحديث وادعاء السماع فقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه يجب رد الحديث أبدا وإن تاب فاعله. ثم قال حدثت عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي وساق سنده الى الامام احمد انه قال او الى عبيد الله ابن احمد الحلبي قال سألت احمد بن حنبل عن محدث كذب في حديث واحد ثم تاب ورجع فقال توبته فيما بينه وبين الله ولا يكتب حديثه ابدا. مر ان هذا فيه ابهام الواسطة بين الخطيب وبين من حدثه لأنه قال حدثته. وساق سنده أيضا إلى عبد الله بن المبارك قال من عقوبة الكذب كذا ولعله الكذاب أن يرد عليه صدقه أيضا يعني قد تكلمت أنا في الدرس الماضي على أن هذا الأثر لا يصح عن عبد الله بن المبارك وله شاهد في كتاب ايش يا ابا اسحاق لله الدنيا صمت وحفظ اللسان في كتاب الصمت وحفظ اللسان في له شاهد يقويه لكن ايضا ليس ظاهرا في من تاب من كذبه لان الكذاب ايضا عنده كذب وعنده صدق فان علمنا حتى انه صدق في ذلك رددنا عليه صدقه. وهنا ايضا الاثر اثر لرافع بن اشرف قال كان يقال ان من عقوبة الكذاب الا يقبل صدقه قال وانا اقول من عقوبة المبتدع الا تذكر محاسنه. انظروا الى فقه السلف في ان المبتدع لا تذكر محاسنه وانظروا الى الذين يدعون سلفية هذا العصر عندما يقولون بالموازنة ويتكلمون بقاعدة الحسنات والسيئات وإذا ذكرت المبتدع لابد أن تذكر حسناته والأشياء التي أصاب فيها. هذا رافع بن أشرف يقول إن من عقوبة المبتدع ألا تذكر محاسنه لأن ذكر المحاسن يعني يلفت النظر إليه ويرغب الناس فيه. ثم ساق سنده أيضا إلى عبد الله بن الزبير الحميدي قال فإن قال قائل فما الذي لا يقبل به حديث الرجل أبدا؟ قال قلت إن هو يحدث عن رجل أنه سمعه ولم يدركه، أو عن رجل أدركه ثم وجد عليه أنه لم يسمع منه، أو بأمر يتبين عليه في ذلك كذب، فلا يجوز حديثه أبدا بما أدرك عليه من الكذب فيما حدث به. فقلت هنا أما أفضل لمن أحمد في السند ضعيف، لما الخطيب أبن المشارقة فقال حدثته عن عبد العزيز ابن جعفر الحنبلي، وأثر ابن المبارك في أحمد ابن يحيى ابن أبي العباس الخوارزمي قال الدارقطني لا يحتج به، ولكن كما سمعتم له شاهد عند ابن أبي الدنيا، وقد علقت عليه في نسخة لم أقف عليها الآن لعلها ذهبت إلى المطبعة. وأثر الحميد صحيح لكنه ليس بصريح في حق من تاب من الكذب. قال الخطيب بعد ذكر ما سبق من آثار قلت هذا الحكم فيه إذا تعمد الكذب وأقر به. وساق سند إلى علي بن المديني قال سمعت يحيى وأبو سعيد القطان يحدث عن سفيان قال قال لي الكلبي قال لي أبو صالح كل ما حدثتك به كذب. قلت كذا والصواب؟ قال لنا الكلبي ما حدثت عن أبي صالح فهو كذب لا تروه. قال فأما إذا قال كنت أخطأت فيما رويته ولم أتعمد الكذب فإن ذلك يقبل منه وتزيد روايته بعد توبته. يعني يفرق بين الذي وقع في الكذب لا عن عمد وإنما خطأ، قال حدثني فلان وهو ما حدثه، سمعت فلانا وهو بسبب سوء حفظه قال سمعت فلانا وهو لم يسمع منه، فيفرق بين هذا وبين من تعمد أن يقول سمعت وأدركت أو رأيت أو قال لي وهو أصلا ما أدركه ولا قال له. يقول هنا أما إذا قال كنت أخطأت فيما رويت ولم أتعمد الكذب فإن ذلك يقبل منه وتزيد روايته بعد توبته. قال سمعت القاضي أبا الطيب طاهر بن عبد الله الطبري يقول إذا روى المحدث خبرا ثم رجع عنه وقال كنت أخطأت فيه وجب قبول قوله. مر بنا من كلام يحيى بن معين تفصيل هذه المسألة، تذكرونه